الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا آخر باب في كتاب رياض الصالحين. وكتاب رياض الصالحين كما هو واضح في مضامينه وما اشتمل عليه في بيان الأحاديث في فضائل الأعمال والترغيب فيها والحث عليها وتنوعها وذكر الفضائل في كل ذلك، وأيضا المنهيات وتحذير منها واجتنابها والحذر منها وبيان العقوبات. وأطال رحمه الله تعالى في الأبواب المتنوعة في ذلك، ثم جعل خاتمة الكتاب ثواب هذه الأعمال، ثواب الالتزام بهذه الأعمال فعلا للمأمور واجتنابا للمنهي. فكان ختم الكتاب بهذا الباب من جميل الختم، فكان ختم الكتاب بهذا الباب من جميل الختم، لأن أول ما يبدأ العمل نية، وبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم أنواع الأعمال والقرب التي يتقرب بها العبد في هذه الحياة الدنيا مما حواها الكتاب وذكر كثيرا منها رحمه الله، ثم تجنب المنهيات والبعد عنها، ثم المآل الذي هو النعيم المقيم في الجنة. فكان الختم بهذا الباب من أحسن الختم، ولهذا عنون له بقوله: باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة. مقصود بالمؤمنين أي العاملين بطاعة الله، المجاهدين لأنفسهم على التقرب إليه بما يرضيه، المجانبين لما يسخطه سبحانه وتعالى، فإن هؤلاء لهم يوم القيامة الثواب العظيم والنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. وقد أعد الله عز وجل لهم جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن فوائد الختم بهذا الباب بعد الأبواب الكثيرة في الأعمال والترغيب فيها والمنهيات والتحذير منها، يشوق العبد إلى الاستمساك بما علمه وتعلمه في هذا الكتاب من أعمال صالحة، فيحرص على أن يجاهد نفسه على العمل بها مستعينا بالله جل في علاه. أورد أولا آيات من القرآن الكريم فيما عد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الجنة، أي من الصنوف النعيم وأنواع الملاذ. قال الله تعالى: إن المتقين، أي لله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وهذه حقيقة التقوى. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها أي الجنات بسلام، أي يلقى على الداخلين سلام قولا من رب الرحيم، وأيضا سلام أي من كل آفة، سلام من كل آفة. فالجنة لا ليس فيها آفات، ليس فيها إلا النعيم، فهي سالمة من كل آفة، ادخلوها بسلام آمنين، آمنين أي من كل ما مخوف أو من كل محزن أو مؤلم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، كل ما كان في القلوب من سخائم أو غل أو نحو ذلك يذهب عن قلوب المؤمنين، فلا يكون في قلوبهم إلا النقاء والصفاء والمحبة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، أي يجمعهم هذه الأخوة العظيمة، أخوة الدين والطاعة لله التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها في الحياة الدنيا. لا يمسهم فيها نصب أي تعب وجهد ومشقة، وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين، أي أنهم مخلدون في الجنة أبدا الآباد. نعم. قال الشارح هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الجنات البساتين. وقوله ادخلوها بسلام أي سالمين من الآفات، مسلم عليكم، آمنين أي من كل خوف وفزع، ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء. وقوله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، الغل الشحناء والعداوة والحقد والحسد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره من غل، حتى ينزع منه مثل السبع الضاري. نعم، يعني هذا موقوف على أبي أمامة، وأيضا في سنده كلام، لكن يغني عنه في المعنى الذي ذكر فيه الحديث الذي بعده وهو في الصحيح. نعم. قال: وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم، يعني قول هنا حتى إذا هذبوا ونقوا، فيكون الدخول في الجنة بعد النقاء الذي يحصل للقلوب، إذا كان بينهم حقوق أو أشياء يقتص لبعضهم من بعض. والقصاص هنا فيها لأن جميع هؤلاء زحزحوا عن النار ويحبسون بعد هذه الزحزحة في قنطرة بين الجنة والنار، يقتص لبعضهم من بعض. هذا القصاص يكون فيه رفع الدرجات، لما يقتص لمظلوم من ظالمه هذا يكون فيه رفعة في الدرجات. وإذا هذبوا ونقوا، نقت القلوب صفت، أذن لهم في دخول الجنة، فهذا فيه دليل على أن ما في القلوب ينزع ويدخلون، وقد نزع كل ما في قلوبهم من غل، كما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال رحمه الله: وقوله تعالى: لا يمسهم فيها نصب أي تعب، وما هم منها بمخرجين. قال البغوي رحمه الله: هذه أنص آية في القرآن على الخلود. وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله لا يمسهم فيها نصب يعني المشقة والأذى، كما جاء في الصحيحين أن الله أمرني أن أبشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وما هم منها بمخرجين. كما جاء في الحديث يقال: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تقيموا فلا تضعنوا أبدا. وقال الله تعالى: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نعم، يعني هذا النعيم الذي في الجنة، صحة دائمة تامة بلا أي مرض، وحياة مستمرة لا يلحقها موت، وأيضا إقامة دائمة في الجنة لا يلحقها ضعن أي ارتحال، فهم في نعيم مقيم مخلدين فيه أبد الآباد، لا يحول هذا النعيم ولا يزول. قولها في هذا السياق: وما هم منها أي الجنة بمخرجين، قال البغوي رحمه الله: هذه أنص آية في القرآن على الخلود، مثلها فيما يتعلق بالنار قول الله عز وجل: وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار. فهذا فيه أيضا أن أهل النار الذين هم أهلها مخلدون فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. قوله جل وعلا: يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، هذا عندما يبعث الناس من قبورهم ينادي مناد لأهل الإيمان عباد الله المطيعين الممتثلين لأمره سبحانه وتعالى، ينادي مناد: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ويقوم الناس قومة فزع من قبورهم، لكن أهل الإيمان يطمئنون ويبشرون، وينادى هذا النداء الذي يخصهم: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهذا لا يتناول كل من يبعث، وإنما يخص كما قال الله تعالى: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، وليس لكل أحد، وإنما هو لهؤلاء الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. آمنوا بآياتنا هذا صلاح العقيدة، وكانوا مسلمين هذا صلاح العمل، لأن الإسلام إذا جمع مع الإيمان يراد به العمل، الإسلام إذا جمع مع الإيمان في النص الواحد يراد بالإسلام العمل، ويراد بالإيمان العقيدة، كما هو واضح في حديث جبريل قال: أخبرني عن الإيمان، فعرفه بالعقيدة، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإسلام، عرفه بالعمل، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهنا في هذه الآية: الذين آمنوا وكانوا مسلمين، جمع بين الإيمان والإسلام، فالإيمان العقيدة والإسلام العمل. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، يقال لهؤلاء: ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تنعمون في هذه الجنة أتم النعيم وأكمله. يطاف عليهم بصحاف، أي آنية من ذهب، والصحاف هي التي يكون فيها الطعام، وبصحاف من ذهب وأكواب الأكواب التي يكون فيها الشراب، فيطاف عليهم بالصحاف التي فيها الطعام والأكواب التي فيها الشراب في صنوف، في صنوف الأطعمة وصنوف الأشربة، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، يعني كل ما اشتهته النفس ورغبت فيه وكل ما لذ وطاب، وهم في هذا النعيم خالدون مخلدون أبدا الآباد. قال جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هذه ثمرة الإيمان والعمل الصالح، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تبارك وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ثم بشرهم فقال: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، أي آمنت قلوبهم وبواطنهم وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم. آمنت قلوبهم وبواطنهم، الإيمان هو الاعتقاد الذي في القلب، وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم، الإسلام هو العمل، هذا مستفاد من الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. نعم. قال المعتمر بن سليمان عن أبيه: إذا كان يوم القيامة فإن الناس حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا فزع، فينادي مناد: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فيرجوها الناس كلهم. قال: فيتبعها الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. قال: فييأس الناس منها غير المؤمنين. ادخلوا الجنة، أي يقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تتنعمون وتسعدون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، أي زبادي آنية الطعام، وأكواب، وهي آنية الشراب، أي من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، أي طيب الطعم والريح وحسن المنظر. ثم ذكر أحاديث منها ما رواه أحمد قال حدثنا حسن وهو ابن موسى قال حدثنا مسكين بن عبد العزيز قال حدثنا أبو الأشعث الضرير عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من له لسبع درجات، وهو على السادسة وفوقه السابعة، وإن له لثلاثمائة خادم، ويغدى عليه ويراح كل يوم 300 صحفة، ولا أعلمه قال إلا من ذهب، في كل صحفة لون ليس في الأخرى، وإنه لا يلذ أوله كما يلذ آخره، ومن الأشربة 300 إناء، في كل إناء لون ليس في الآخر، وإنه لا يلذ أوله كما يلذ آخره، وإنه لا يقول: يا رب لو آذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم، لم ينقص مما عندي شيء، وإن له من الحور العين 72 زوجة سوى أزواجه من الدنيا، وإن الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر مير من الأرض. نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، وأيضا المتن فيه نكارة، إسناد الحديث ضعيف والمتن فيها نكارة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: قال: والحديث منكر يخالف الأحاديث الصحيحة، والحديث منكر يخالف الأحاديث الصحيحة. ثم ذكر أمثلة على ما فيه من مخالفة. قال: فإن طول 60 ذراعا لا يحتمل أن يكون مقعد صاحبه بقدر ميل، قول 60 ذراعا، لأن قال: وإن الواحدة منهم لتأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض. قال: وفي الصحيحين في أول زمرة تلج الجنة، قال: لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين، فكيف يكون لأدناهم، لأنها الذي هنا لأدنى الجنة، قال فكيف يكون لأدناهم 72 من الحور العين. فذكر أن الحديث في متنه نكارة، وذكر شيئا من وجوه النكارة التي في متنه. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وأنتم فيها، أي في الجنة، خالدون، أي لا تخرجون عنها ولا تبغون عنها حولا. ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم، فإنه لا يدخل أحدا عمله الجنة ولكن برحمة الله وفضله، وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحة. لأن قوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا في قوله بما كنتم تعملون هذه باء السببية. وأما في الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل منكم أحد الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ليست الباء هناك السببية، وإنما على وجه المقابلة، لأن العمل مهما كان لا يكون مقابلا لنعيم الجنة، بل لا يكون مقابلا لنعيم الله أو بعض نعيم الله على عبده في الدنيا. فالمنفي في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله، العمل المنفي هناك غير المثبت هنا في الحديث أو في الآية: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب الأعمال، هذه الأعمال الصالحة التي تقربتم إلى الله بها في الحياة الدنيا هي سبب دخولكم الجنة. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: لكم فيها فاكهة كثيرة، أي من جميع الأنواع، منها تأكلون، أي مهما اخترتم وأردتم. ولما ذكر الطعام والشراب ذكر بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة، والله تعالى أعلم، انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات أيضا في نعيم أهل الجنة. قال: إن المتقين في مقام أمين، أي هم آمنون فيه. ويتناول هذا الأمن من الموت والأمن من المخاوف والأمن من الزوال، زوال هذا النعيم، فإنه نعيم لا يزول ولا يحول، فهو أمن تام من كل آفة ومن كل شر، في مقام آمنين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، أي لهم فيها أطيب اللباس وأجمله وأحسنه، كذلك يعني مع هذا اللباس وهذا النعيم، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يعني من أنواع الفواكه التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم في الجنة، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها إلا الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: إن المتقين، أي لله في الدنيا، في مقام أمين، أي في الآخرة وهو الجنة، قد أمنوا فيها من الموت والخروج ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ونصب ومن الشيطان وكيده، نعم قد أمنوا فيها من الموت والخروج، أي الخروج من الجنة ومن كل هم. نعم. ومن الشيطان وكيده وسائر الآفات والمصائب في جنات وعيون، وهذا في مقابلة ما للأشقياء فيها من شجرة الزقوم وشرب الحميم. وقوله تعالى يلبسون من سندس وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها، واستبرق وهو ما فيه من بريق ولمعان، وذلك كالرياش وما يلبس على أعالي القماش. الرياش الرياش وأيضا يقال لها الريش. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الرياش والريش هذا شيء واحد، الرياش والريش هذا شيء واحد، وهما يلبس على ظهر البدن مما هو زينة وجمال، لأن اللباس كما ذكر الله نوعين، يواري السوءة والآخر ريش، يعني زينة وجمال يتجمل به المرء، زائد على مسألة ستر العورة، وإنما يلبس جمالا وزينة، يقال لها الرياش ويقال له الريش. قال وذلك كالرياش وما يلبس على أعالي القماش. الرياش هو الذي يلبس على أعالي القماش. نعم. متقابلين أي على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. نعم. وقوله تعالى كذلك وزوجناهم بحور عين، أي هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحور العين الحسان اللاتي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان. وذكر حديث أنس رضي الله عنه لو أن حوراء بزقت في بحر اللجيل لعذب ذلك الماء لعذوبة ريقها. نعم. لكن أيضا سنده ضعيف، لأن الذي يرويه عن أنس مجهول، يعني في الإسناد عن رجل عن أنس، فالإسناد غير ثابت. نعم. قال رحمه الله وقوله عز وجل يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، أي مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه، بل يحضر إليهم كلما أرادوا. وقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذا استثناء يؤكد النفي، فإنه استثناء منقطع، ومعناه أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وذكر أحاديث منها ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتقى الله دخل الجنة ينعم فيها ولا ينعم فيها ولا ييأس ولا يبأس، صلى الله عليه وسلم، ينعم فيها ولا يبأس، ويحيا فيها فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. نعم، يعني في الصحيحين أن الجنة عندما يدخلها أهلها، وأيضا النار عندما لا يبقى فيها إلا أهلها بعد إخراج العصاة عصاة الموحدين منها، يؤتى بالموت، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ويجعل بين الجنة والنار، وينادى أهل الجنة هل تعرفونه؟ فيقول نعم، لأن كل واحد منهم ذاقه. ويقال لأهل النار هل تعرفونه؟ فيقول نعم، لأن كل واحد منهم ذاقه، فكلهم يعرفونه، قد ذاقه الجميع. ثم يذبح الموت، يذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الموت انتهى، يذبح بين الجنة والنار فلا يكون هناك موت، وإنما حياة أبدية دائمة مستمرة، خلود فلا موت كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وحديث جابر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله هل ينام أهل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. وهذا الحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه امتناع النوم على أهل الجنة، يعني ليس في الجنة نوم، ليس في الجنة نوم. والنوم يحتاج إليه بسبب النصب والتعب، مر معنا قوله تعالى: لا يمسهم فيها نصب. وأمر آخر أفاده الحديث، وهو أن النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، والله عز وجل سمى النوم في كتابه وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، سماه وفاة. والنائم يشرع له إذا استيقظ من نومه أن يقول ماذا؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. ما هو الموت؟ ما هو الموت هنا؟ النوم، النوم موت. ولهذا قال في الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام: أينام أهل الجنة؟ أينام أهل الجنة؟ قال: النوم أخو الموت، الجنة ليس فيها موت والنوم أخو الموت، وأهل الجنة يقول عليه الصلاة والسلام لا ينامون. يقول ابن القيم رحمه الله: الوفاة، أن قال النوم أخو الموت، قال الوفاة تقلب حال، ومنها النوم. الوفاة تقلب حال، ودار السلام أي الجنة مسلمة من تقلب الأحوال، من تقلب الأحوال، يعني ليس فيها إلا صحة دائمة، راحة دائمة، ليس فيها تعب، ليس فيها نصب، ليس فيها ما يحوج الإنسان إلى الراحة، تعب يحتاج إلى راحة، لحقه مشقة يحتاج إلى أن يرتاح، هذا ما يوجد. ليس فيها نصب، ليس فيها تعب، ليس فيها نوم بسبب حاجة الإنسان إلى الراحة، هذه كلها ممتنعة في الجنة. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ووقاهم عذاب الجحيم، أي مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم وسلمهم ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات الجحيم، فحصل لهم المطلوب ونجاهم من المرهوب. ولهذا قال عز وجل: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، أي إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم. كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعملوا وسددوا وقاربوا، واعلموا أن أحدا لن يدخل عمله الجنة، واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخله عمله الجنة، هذا لا يعارض الآية الكريمة: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، هذا لا يعارضها، لأن المثبت في الآية غير المنفي هنا في الحديث، غير المنفي هنا في الحديث، المنفي هنا في الحديث على جهة المقابلة، أما الذي في الآية فالباء باء السببية، أي بسبب الأعمال. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات الكريمات. قال الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي في الجنة، على الأرائك أي السرر، ينظرون، لم يذكر ما الذي ينظرون إليه، قال ينظرون. وحذف المتعلق يفيد العموم، فهو يتناول ما دلت عليه النصوص، النظر إلى الله وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، ولا سيما أنه قبلها قال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله ما معناه؟ إذا كان الكافر حجب في السخط فإن المؤمن لا يحجب في الرضا بل يرى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر هذا في مقابل ما تقدم، هنا قال كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، وهنا قال على رأيك ينظرون، ينظرون إلى الله عز وجل، وهذا أكمل النعيم كما جاء في حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجينا من النار، ألم تدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أي من النعيم أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله ينظرون أي إلى الله، وينظرون أي إلى الملك الذي أعطاهم الله، فيتمتعون بالنظر إلى هذا الملك العظيم الواسع الذي فيه من صنوف المبهجات والملذات، وينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. النظرة هي الحسن والبهاء، مثل ما قال الله في آية أخرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نظرة النعيم أي البهاء والحسن بسبب النعيم الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى به. وقوله وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة بهية، يقول حسن البصري حق لها أن تكون ناظرة وهي تنظر إلى الله، حق لها أن تكون بهذه النظارة بهذا الحسن، قد أكرمها الله بأكمل النعيم وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، يأتي بيانه. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم، على الأرائك وهي السرر تحت الحجال. تحت الحجال، الحجال ما يعلق فوق السرر يعطي جمالا وحسنا، السرر تحت الحجال، لأن الحجال هو ما يوضع فوق السرر، يعلق فوق السرر ويكون جمالا. ونعم. ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد، وقيل معناه على الأرائك ينظرون إلى الله عز وجل. نعم، هذا كله تتناوله الآية، يعني النظر للملك والنظر إلى الله. نعم. وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فذكر عن هؤلاء أنهم نعم أهل الإيمان. نعم. أن هؤلاء يعني الأبرار أهل الإيمان أنهم يباحون. نعم. فذكر أحسن الله عليكم. فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سرورهم وفرشهم، كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله عز وجل في اليوم مرتين. وقوله تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نظرة النعيم، أي صفة الرأفة والحشمة والسرور والدعة والرئاسة مما هم فيه من النعيم العظيم. وقوله تعالى: يسقون من رحيق مختوم، أي يسقون من خمر من الجنة، والرحيق من أسماء الخمر، قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وقتاده وابن زيد رحمهم الله. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن سعد بن أبي المجاهد الطائي عن عطية بن سعيد العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة ماء على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مؤمن كسى مؤمنا ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ختامه مسك أي خلطه مسك. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما طيب الله لهم الخمر فكان آخر شيء جعل فيها مسك ختم بمسك، كذا قال قتادة والضحاك. وقال إبراهيم والحسن في قوله ختامه مسك أي عاقبته مسك. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي الدرداء رضي الله عنه في قوله ختامه مسك قال شراب أبيض مثل القصة يختمون به شرابهم، ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ختامه مسك قال طيبه مسك. وقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي وفي مثل هذه الحال فليتفاخر المتفاخرون وليتباهى ويتكاثر ويسبق إلى مثله المستبقون وليتباهى ويتكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون كقوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. وقوله تعالى ومزاجه من ذلك فليتنافس المتنافسون هي مثل قوله لمثل هذا فليعمل العاملون، وهذا يوضح لنا ثمرة النظر في الثواب والنعيم، أن عندما ينظر الإنسان في الثواب والنعيم فإنه يستحث نفسه على العمل لينال هذا النعيم، وهذا ثمرة المعرفة بنعيم الجنة وصنوف النعم التي أعد الله فيها لأهلها. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى ومزاجه من تسنيم أي ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم أي شراب يقال له تسنيم، وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه، قاله أبو صالح والضحاك. ولهذا قال عينا يشرب بها المقربون أي يشربها المقربون صرفا أي غير ممزوجة بشيء، صرفا أي خالصة لم تمزج بشيء صافية. والأبرار مزجت لهم لكن هؤلاء تأتيهم صافية. نعم يشربها المقربون صرفا. نعم أي يشربها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا، قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ومسروق وقتادة رحمهم الله وغيرهم، انتهى كلامه. وقال ابن كثير رحمه الله أيضا على قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، قال وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة. قال الحسن برد الكافور في طيب الزنجبيل، ولهذا قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويروون بها. وقوله تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا أي ويسقون يعني الأبرار أيضا في هذه الأكواب كأسا أي خمرا كان مزاجها زنجبيلا، فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر، وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا، وقد تقدم قوله عينا يشرب بها عباد الله، وقالها هنا عينا فيها تسمى سلسبيلا أي الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا، قال عكرمة اسم عين في الجنة